بتصوير تلك المناسبات ويعلقون الصور في البيوت. لا شك أن هذا أقل أحواله من إضاعة المال بدون فائدة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: كنت نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم. يقول: من جاء من بلده وأدى عمرة عن نفسه، هل يلزمه إذا أراد عمرة أخرى أن يعود إلى ميقات بلده أو يحرم من التنعيم؟ لا يلزمه، إذا أراد أن يأتي بعمرة يخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو عرفات أو الشميس أو جعرانة ونحو ذلك، ثم يحرم ويرجع ملبيا. يقول: أنا طالب جامعي أستأجر منزلا، أنا وأسرتي وحالتي المادية لا تكفيني لتغطية المصاريف، فهل أستحق أن أأخذ من الزكاة؟ نعم، إذا كنت لا تستطيع أن تقوم بأعباء تكاليف أسرتك جاز لك أن تأخذ من الزكاة ما يكمل نفقتك. يقول: تخاصمت مع زوجتي فقلت لها أنت طالق، فبكت واستمرت في عنادها، فقلت لها في نفس المجلس: راجعتك ثم قلت أنت طالق، وذلك مكايدة لها، فهل تقع طلقة واحدة أم طلقتين؟ إذا لم تقل لهذا فهي طلقتان. وإذا كنت سبق لك طلقة قبل ذلك فقد بانت منك، لا تحل لك إلا بعد زوج يتزوجها زواج رغبة لا للتحليل. ما حكم تقطيع جزء من آذان الأنعام من أجل الزينة؟ لا يجوز. ذكر ما ذكر فيها، إذا تكون آذان الأنعام لم يذكرها بالمدح والثناء. نعم. وما حكم تعليق أسماء الأموات على أبواب المساجد؟ وحاجة ما كنت أعلم أن أحدا يعلق أسماء الأموات على أبواب المساجد إلا إذا كان شخص سوف يصلى عليه ليعرف الداخلون أن فلان أحد هؤلاء الأموات. أرجو أن هذا سهل، لأنه قد يكون البلد فيها من لا يحب الإنسان أن يصلي على جنازة، كان يكون أهل بدعة مكفرة وأمثال ذلك. إن كان ذلك ولو لم يعلن على باب المسجد أحد لكان أولى. يقول: مضاعفة الصلوات في مكة إلى 100,000، هل هو خاص بالحرم فقط أم لجميع مساجد مكة؟ بل هو لجميع مكة، كل ما أدخلته حدود الحرم فالصلاة ب100,000 صلاة. هل تختلف مسافة صلاة القصر إذا كان السفر بالسيارة أو بالطائرة أو على الدابة؟ لا، ما يسمى سفرا في عرف الناس عاداتهم فهو سفر. الآن قصرت المسافات بسبب الوسائل المستحدثة، الناس في السابق ما يصلون إلى بلد يبعد عن بلدهم 100 كيلو أو أكثر إلا بيوم 3 أيام، والآن يصلون إلى بلد يبعد عن بلدهم بآلاف الأميال بساعات فقط. إذن الأصل السفر. نعم. يقول: إذا دعا الإمام أثناء خطبة الجمعة هل نؤمن وهل نرفع اليدين؟ وإذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم هل نصلي عليه؟ نعم، تصلي عليه وتؤمن لكن لا ترفع يديك. نعم. تقول سماحة الشيخ: ما هو منهج أهل السنة والجماعة؟ هل الأعمال شرط كمال أم شرط صحة للإيمان؟ لنأتي للصلاة إذا أريد أن الشرط كمال فالإنسان الذي لا يصلي قال مؤمن، ولا شك أن هذا خطأ فاحش، والنبي قال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فلا تدخل في هذه المسائل. الإيمان يقول المصطفى فيه 74 شعبة، أعلى هذه الشعب لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، تزل حجرا أو شوكا عن طريق الناس ليريهم، والحياء شعبة من الإيمان. يقول بفضل الله أصلي وأصوم وأكثر من الطواف وأقوم الليل وأذكر الله، لكن لا أجد لذة لهذه العبادات، فهل هذا دليل على عدم قبول عملي أم اختبار لي، وبماذا توجهونني؟ أوجهك أن لا تمل واستمر على ما أنت عليه، وانظر في أحوالك الخاصة، فإن الذنوب لها أثرها على القلوب، إما أن تمرض القلوب أو تميتها، من تمرض القلوب أو تميتها، ومن ما يؤثر على القلوب المكاسب المشبوهة والتغذي بكسب بعضه مباح وبعضه غير مباح. هذا السائل يقول نريد من سماحة الشيخ أن يوجه نصيحة للذي يكتب سؤاله في كل ليلة وكأنه يريد فتوى توافق هواه. نصيحة لقارئ الأسئلة إذا عرض عليه الأسئلة أن يتعرف فيها، فإذا رأى هذا السؤال سبق أن طرح لا يعرف مثله. وأما السائلون فنصيحتي لهم أن لا تكون مقاصدهم لاختبار المتكلمين أو لاختيار ما يناسبهم، فقد ذكر العلماء أن من تتبع الرخص تزندق. الشخص اللي يبحث عن رخصة تسهل له بعض الأمور ويفر ممن يصده عنها، وإنما يلتمس من يبيحها له، هذا كأنما يسلك مسلكا إلى الزندقة والعياذ بالله. يقول في بلدنا تشترط الحكومة لإعطاء رخصة قيادة سيارة أن يحضر المتقدم شهادة تدريب قيادة من مراكز معتمدة لدى الحكومة، والشهادة أنه أخذ 40 درسا، لكن أغلب الناس يأخذ هذه الشهادة 40 درسا وهو في الحقيقة لم يأخذ إلا 20 درسا أو أقل من ذلك، فما حكم هذه الشهادة؟ لا يجوز للإنسان أن يخدع ويغش السلطة والناس بمثل هذه الشهادات المصطنعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ومن يدعي أنه أتقن حرفة القيادة وأخذ الدروس المطلوبة التي وضعتها الجهات المسؤولة في الدولة رعاية لمصالح السائقين والجمهور فاحتال وكذب فإنه آثم في ذلك. يقول هل عمل السمسار جائز، وما هي أقل نسبة يحصل عليها السمسار؟ لم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرة السمسار، وأما أنه جائز فهو نعم جائز، الذي قال لا يبع حاضر للباد، ولم ينهى أن يبيع الحاضر للحاضر، وسئل ابن عباس ما معنى ذلك قال لا يكون له سمسارة. هل الصلاة في الحجر لها أجر خاص؟ هي كالصلاة في داخل الكعبة، ولهذا لما رغبت عائشة رضي الله عنها أن تدخل لتصلي في الكعبة قال صلي في الحجر فإنه من الكعبة. تقول السائلة هل يجوز للخاطب أن يتحدث مع المخطوبة، وما هي حدود الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يخطب: إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. فإن كان السؤال عن أمر لينظر مدى حسن كلامها ورسالة عقلها فإن شاء الله لا حرج، وأما أن يستعمل ذلك ما بين فترة أخرى ومحادثات فلا شك أن هذا نوع من التلذذ في حديثها. إذا حدث الإنسان نفسه عن الحرام ولم يفعل ذلك هل عليه إثم؟ حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 100 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بها ثم لم يعملها كتبت حسنة كاملة، وإذا هم بسيئة إن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإن تركها هو كتبت له حسنة، أما إذا كان تركها ويتمناها فلا تكتب له حسنة. ما حكم إقامة صلاة جماعة ثانية للمتأخرين في الصلاة؟ جائزة إذا جاء الإنسان والناس يصلوا ووجد من يصلي معه من فاتهم الصلاة فليصلوا جماعة، فإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد. سائل من اليمن يقول: طلبت مني أم زوجتي أن أشتري لها كفنا وأغسله بماء زمزم، فهل هذا العمل جائز؟ لا أصل له، ولم يكن السلف يعملون ذلك. وغسل الكفن من ماء زمزم لا ينفع الميت، إنما ينفع الميت عمله وإخلاصه العيادة لله. ما حكم الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تقوم بالأعمال الخيرية النافعة للمسلمين، والبعض يقولون بأنها بدعة ولم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنها وسيلة إلى الحزبية والتفرق، فنرجو توضيح هذه المسألة. كل تجمعات الهدف منها تكوين الأحزاب والانتصار بالأحزاب فلا شك أنها من الأعمال البدعية، وكل جمعية إنما القصد منها التعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الفقراء وتلمس المحتاجين لتسديد عوزهم فهذه من الأعمال الصالحة. تقول: هل علي شيء إذا دفعت نسبة سنوية لكفيلي ليتركني لأعمل في أي مكان أريد؟ لا شك أنك وكفيلك تعملون على مخالفة الدولة في أوامرها، والسمع والطاعة لمن تولى الأمر بما لا يكون معصية لله أو ترك واجب من واجبات الله فهو واجب. يقول: هل صح حديث إن الله احتجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يرجع عن بدعته، وكيف يتوب المبتدع؟ أما كيف يتوب المبتدع فيتخلى عن هذه البدعة ويسير السيرة التي سارها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأهل التقى من هذه الأمة، ويبين ذلك للناس وأن ما سبق منه كان ضلالا، ولا تصح توبته وهو مصر على بدعته، ولو زعم أنه تاب فهو لم يصدق. يقول: الكثير من الزوار والمعتمرين الذين يزورون مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يقومون بزيارة جبل أحد وموقع المعركة وقبر حمزة بن عبد المطلب، فهل هذه الزيارات جائزة؟ أما زيارة القبور لمن حل في المدينة ويزور مقابرها فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وأما الذهاب للمواقع والجبال التي راح إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست من السنة بل هي من البدع. والنبي أخبر أن مما أهلك من كانوا قبلنا تتبعهم لآثار أنبيائهم، المحلات ذهبوا إليها. المشروع هو ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضل للمكان إنما يعرف بأمر رسول الله وفعله، وهو عليه الصلاة والسلام ما كان يتقصد المواقع هنا أو هناك. نعم. يقول: من اقترض قرضا ربويا وتاب لكن ما زال عليه دين في ذمته للبنك فكيف يفعل؟ يسدد ما عليه من الدين لأن البنك لن يسمح عنه. أما إن تاب هو وتاب البنك فهذا توفيق من الله. نعم. يقول: أريد التوبة لكني أجد في عملي شيء من الرياء وأشكو لله وحدة ما أجده من قسوة القلب وانحباس الدمع، فأرجو التوجيه منكم جزاكم الله خيرا. كرر الدعاء وتذكر الموت وما يحول به الموت عن بقية الأعمال، وتذكر العرض والجزاء يوم يقوم الناس لرب العالمين، وصور نفسك أنك معهم ثم عرضت عليك هفواتك فوطن نفسك على التوبة من تلك العفوات قبل الرحيل. لهم. كيف يكون إحسان العمل؟ إحسانه إتقانه، أداؤه على الصفة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول عن الحج: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامه هذا فلتأخذوا عني مناسككم، يعني انظروا إلى أفعالي. نعم. يقول: في بلدي شاع الفساد في الدوائر الحكومية ولا ينجز أي عمل في دائرة من دوائر الدولة إلا بعد دفع مبلغ معين للموظف، فهل ذلك يعتبر رشوة وما هو الخلاص؟ لا شك أن هذا من إفساد الموظفين، ومن سعى أو أعان على إفسادهم كان شريكا لمن أوجدوا أو زرعوا هذا الفساد. يقول: في بلدنا عندما يتزوج الرجل يكتب في العقد مقدم ومؤخر الصداق، المقدم يعطى والمؤخر يبقى دين في ذمة الرجل ويعطيه في أحد الأجلين إما الموت أو الطلاق، وعندما تزوجت أخبرني أحد الإخوة أن المؤخر ليس له أصل في الشرع، فاتفقت مع زوجتي أن نكتب المؤخر في العقد فقط من أجل العادات والتقاليد في المحكمة، هل علينا إثم؟ أما أنه ليس له أصل فهذا خطأ، هذا قول الجهال. النبي يقول: إن أحق الشروط الوفاء ما استحللتم به الفروج، فكل شرط بين المرأة وزوجها عند عقد الزواج لازم لهما إلا ما كان من شرط يحل حراما أو يحرم حلالا. نعم. يقول: هل للشخص أن يقضي نافلة قيام الليل بعد أذان الفجر وقبل صلاة الفجر؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أذان الفجر يصلي إلا سوى ركعتي الفجر، وأخبر أن من نام عن ورده من الليل فإنه يصلي ثنتي عشر ركعة ما بين الصبح، يعني ما بين طلوع الشمس وجواز النوافل وصلاة الظهر. يقول: أنا مقيم في بلد أوروبي ما حكم إقامتي في هذه البلدة غير الدولة غير المسلمة؟ إن كنت تستطيع أن تتحول منها إلى بلد مسلم تكون أقدر على إظهار دينك وحسن الأداء فيجب عليك ذلك، إلا إذا كنت قائما بالدعوة إلى الله وتعليم الناس ونشر هذا الدين. نعم. تقول: من اعتمر ونسي التقصير ولم يقصر إلا بعد خلع الإحرام هل عليه شيء؟ كان عليه لما تذكر أن يلبس الإحرام ويقصر، لكن ما دام انتهى وقصر فالله عفو كريم. نعم. ما حكم أن يعمل في بنك الربوي وجاهد في البحث عن عمل آخر ولم يجد وعليه ديون وله أسر كبيرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فإذا لم يكن هذا العامل كاتب عقود ربا ولم يكن ممن يشهد على عقود الربا فإن شاء الله الأمر أيسر، وإن وجد غير عمل البنك فليسعى إليه. أقول: بعد أن اعتمرت كان معي مقص وقمت بأخذ جزء بسيط من رأسي، وبعد الخروج من الحرم ذهبت للحلاق وحلقت، هل أنال أجر الحلق؟ إذا كنت قصرت ولم تخلع ملابسك وإنما ذهبت إلى الحلاق وحلقت فإن شاء الله تنال هذا الأجر بحول الله. يقول: هل المعتمر إذا تعاطى التدخين تبطل العمرة؟ لا، هي ما تبطل بارتكاب المعاصي، لكن لا شك أن أداء العمل ممن يلتزم اجتناب المحرمات لا يكون ثوابه كمن لا يلتزم اجتناب المحرمات. تقول السائلة: كيف تلبس المرأة النقاب في حالة الإحرام؟ لا تلبس المرأة النقاب في حالة الإحرام ولا القفازين، وإذا خشيت التعرض للرجال أسبلت أو سدلت خمارها على وجهها. نعم. وهل يجوز الدعاء بأي لغة في صلاة الفريضة والنوافل في السجود؟ أما من لا يحسن الدعاء إلا بلغته فلا بأس، فإن الله جل وعلا عالم كل ما يلفظ به كل مخلوق، وأما أن يترك اللغة التي نزل بها القرآن والسنة السيد البشر وهو يعرفها ثم يذهب يدعو بلغة فهذا لا شك أنه إثم. نعم. تقول السائلة: عليها قضاء صيام 8 أيام من رمضان في العام قبل الماضي، وبعد رمضان صامت 6 أيام وبقي عليها 2 حتى دخل عليها رمضان الماضي لم تصمه، والسبب دخولها المستشفى وأجريت لها عملية ولادة، وأفطرت رمضان كاملا، وبعد انقضاء هذا الشهر صامت 14 يوما ولم تستطع إكمال الصوم لأنها مريضة والمرض هو كآبة في النفاس، وفي الوقت الحاضر هي خاضعة للعلاج مستمرا، وقبل شهر رمضان القادم عندها مراجعة للطبيب، لا تعرف هل تستطيع الصيام أم لا، كيف تفعل فيما عليها من قضاء؟ إن كانت تؤمل وترجو أن تقدر على الصيام ويزول عنها المانع إن شاء الله فإنها إذا زال عنها تقضي الأيام كلها، وإن يأست من ذلك ولم تكن تركت الصيام تساهلا فليس عليها شيء. يقول: هل إذا دخلت ساحة الحرم يجب علي الطواف أو صلاة ركعتين؟ لا، الطواف لا يجب، وأما الركعتان إذا دخلت الحرم المسجد وأنت على طهارة وتريد أن تجلس ففي المسألة خلاف، أو لا لك أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين. تقول: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخطب المسلم على خطبة أخيه، هل إذا رفضت المرأة يزول النهي؟ نعم، إذا خطبت المرأة فرفضت قبول الخاطب أو هي تتقبل لكن أهلها لن يزوجوه ورفضوا، فلا حرج أن يخطب عليه غيره. علي دين وجئت للعمرة، هل عمرتي صحيحة؟ إن شاء الله، وألح على ربك بالدعاء أن يعينك على قضاء ما عليك من دين. يقول ما حكم الشرع في أحكام قوانين الوصية الواجبة، هل هي حلال أم حرام؟ الوصية الواجبة، لا أدري عن هذه القول اللي تقول، الوصية الواجبة من كان عليه حقوق للناس ولم يستطع أن يقضيها فليوصي بقضائها، ولا يحل له أن يبيت دون كتابتها. أو كانت له حقوق عند الناس ولم يبحهم ويحل لهم فعليه أن يكتبها، وإذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا حرج. نعم. تقول أنا بحالة مادية جيدة وأعتمر سنويا وأديت الحج، هل الأفضل أن أصرف على أقربائي؟